على كل مبتدع يتقرب إلى الله تعالى ببدعة ويظن أنه على هدى. ولذلك قال: ولهذا تأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حكاه عن أصحاب النبي يكون اتفاقا، في من يتعبد بغير شريعة الله التي بعث بها رسوله من المشركين وأهل الكتاب كالرهبان، وفي أهل الأهواء من هذه الأمة، أهل الأهواء من هذه الأمة يعني المبتدعة، سواء كانوا في باب المعتقد أو كانوا في باب السلوك، والذين يبتدعون في باب السلوك أخف من الذين يبتدعون في باب المعتقد. لماذا؟ لأن باب المعتقد هذا كله مستورد، عقائد الجهمية والمعتزلة والأشعري هذه ليست عقائد إسلامية. واليوم قرأت للرازي وهو يعلم أحوال اليهود، له اختصاص بالملل، يقول: اليهود فرق، منهم فرقة جبرية، ومنهم فرقة قدرية، ومنهم فرقة مشبهة، هذه كلها انتقلت إلى المسلمين، فهي عقائد يهودية وليست عقائد إسلامية. من الخطأ والغلط البين الواضح والجهل أن تصف هذه الفرق بأنها إسلامية، أن عقائدها إسلامية، هذا باطل. إسلامية معناها ماذا؟ أن لهم مسوغ، قد يكون ثم تأويل قد تأوله من القرآن والسنة. هل في القرآن ما يدل على أن الله تعالى في كل مكان؟ هل في القرآن ما يدل على أن استوى بمعنى استولى؟ هل هناك في القرآن ما يدل على ذلك؟ هل في القرآن ما يدل على وحدة الوجود، على الاتحاد؟ هذا إذا جعلت القرآن قد يدل على ذلك حينئذ جعلت المسألة خلافية، ولا يجوز حينئذ أن تجعل ماذا؟ حق وباطل، لأن القرآن دل على ذلك. كما يختلفون في مسائل الفقه كذلك يختلفون في مسائل العقيدة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون متجردا، ودعك من خلاف المتأخرين الذين يسوون بين الفرق، وإنما ترجع إلى الأصول. فهذه الفرق وإن اختلفت بأسمائها، أولا المعتزلة جهمية والأشعرية كذلك جهمية، فيلحقهم ما لحق الجهمية الأول. ولذلك عند السلف الجهمي من قال بأن القرآن مخلوق، واذهب إلى كتب الرد على الجهمية ستجد أن الجهمي، من هو الجهمي؟ يعرفونه بأن من قال بأن القرآن مخلوق. والأشعري ماذا يقول؟ القرآن مخلوق. إذن جهمي أو لا؟ جهمية. وفي باب الإيمان جهمية، وفي باب الكفر جهمية. إذن ماذا بقى؟ ذهبت الأصول. إذا كان الإيمان والكفر وكذلك ما يتعلق بالقرآن أنه مخلوق، ما بقي شيء، وما يتعلق بالصفات كذلك عندهم انحراف. إذن لابد من جعل هذه المسائل مردودة إلى الأصل وإلى فهم السلف، ودعك من المتأخرين، يجعل لك حدا في فهم هذه المسائل ولو خالف من خالف. قال رحمه الله تعالى: وفي أهل الأهواء من هذه الأمة كالخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقال فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أو لا، أو تعمدوا الباطل والهوى. ما تعمدوا. الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وهي فرقة ضالة، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. إذن الحسبان لا أثر له في الحكم الشرعي، وإنما المخالفة باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر. قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام. ولذلك أخذ بعض العلم أنهم ماذا؟ كفار، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. قال: وذلك لأن هؤلاء خرجوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين حتى كفروا من خالفهم، مثل عثمان وعلي وسائر من تولاهما من المؤمنين، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن هذه الآية تأولها الصحابة في أهل الأهواء، وليست خاصة بالكفار من أهل الكتاب والمشركين. ثم نحن نستدل بها على من جعل مع الله تعالى إلها آخر، إذا ليست بالمسلمين، لا نستدل بها على المسلمين. ولذلك مر معنا في تكفير المعين أن